قال الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرح الألفية بن مالك تعد الفيل ولزومه. خلينا الشرح تعالى الباقي. قال وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل. قال وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. قال يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته، أو ينفصل منه بحرف جر نحو زيد مررت به، أو بإضافة نحو زيد ضربت غلامه أو غلام صاحبه، أو مررت بغلامه أو بغلام صاحبه، فيجب النصب في نحو إن زيدا مررت به أكرمك، كما يجب في إن زيدا لقيته أكرمك، وكذلك يجب الرفع في خرجت فإذا زيد مر به عمرا، ويختار النصب في أزيدا مررت به، ويختار الرفع في زيد مررت به، ويجوز الأمران على السواء في زيد قام وعمر مررت به، وكذلك الحكم في زيد ضربت غلامه أو مررت بغلامه. واضح هذا؟ نعم، ما عنده إشكال. الكتاب مجد سيد الكتاب الله تعلق عليه، تعلق عليه، تعال تفضل اللي... ما يفضل. أيوة وصل. قال وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. هنا ذكرنا الأحوال الخمسة التي تجري في باب الاشتغال، اشتغال العامل عن المعمول، ثم أشار في كون المشغول إذا اتصل المشغول إذا اتصل بالمشغول به وعنه فلا إشكال، لكن إذا فصل فأيضا يجري مجرى المتصل، يجري مجرى المتصل. نعم وصل. قال وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانعا حصر. قال يعني أن الوصف العامل في هذا الباب يجري مجرى الفعل فيما تقدم، والمراد بالوصف العامل اسم الفاعل واسم المفعول. واحترز بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل نحو زيد دراكه، فلا يجوز نصب زيد لأن أسماء الأفعال لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر عاملا فيه. لا شك اسم الفعل يعمل فيما بعد ليس فيما قبل. نعم. قال واحترز بقوله ذا عمل من الوصف دراك، أدرك يدرك دراك اسم فعل، هذا اسم فعل كنزالي وغيره. نعم. فعالي هذا اسم فعل فعالي يعني قياس. قال واحترز من باب القياس فعالي. نعم دراك نعم يعني أدركه، فالهاء مفعول به لاسم الفاعل دراك. نعم. قال واحترز بقوله ذا عمل من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي نحو زيد أنا ضاربه أمس، فلا يجوز نصب زيد لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملا. ضاربه أمس هنا ضارب لا يعمل، لأن اسم الفاعل، اسم الفاعل جرى مجرى المضارع، جرى مجرى المضارع، والمضارع يدل على الحال والاستقبال، فإذا من شرط اسم الفاعل أن يدل على الحال والاستقبال، ضاربه الآن أو غدا فهنا يعمل، أما إذا كان في الماضي فلا يعمل. نعم. قال ومثال الوصف العامل زيد أنا ضاربه الآن أو غدا، والدرهم أنت معطاه، فيجوز نصب زيد والدرهم ورفعهما كما كان يجوز ذلك مع الفعل كما سبق. على الأوجه السابقة متى يجب النصب ومتى يجب الرفع، ومتى يرجح النصب ومتى يرجح الرفع، ومتى يستويان. وكنا قلنا هنا وجه اشتراط كون الاسم الفاعل يدل على الحال والاستقبال، لأنه جرى مدى المضارع، والمضارع دلالته حالية أو استقبالية. نعم. نبي هذا الشرط لأنه جرى مدى المضارع حال والاستقبال. نعم. لا اسم المفعول أيضا، لأنه هو اسم الفاعل جرى مجرى المضارع، يعني هذا اشترط فيه ذلك. أي نعم، اسم المفعول يحق فيه أيضا، يقول الحال الحال والمستقبل المضروب أيضا، لأنه يعني يجري مجرى المضارع مبني لمن اسم فاعله. أما بخلاف الصفة المشبهة. نعم. قال: واحترز بقوله إن لم يكن مانع حصل، أما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله، كما إذا دخلت عليه الألف واللام نحو زيد أنا الضاربه. أيوة. فلا يجوز نصب زيد لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهما، فلا يفسر عاملا فيه، والله أعلم. صار صلة ضاربه، أنا الضاربه أي أنا الذي ضربه، ففصل هنا الألف واللام، هنا صار لها الصدارة، أنا الذي اسم موصول والموصولات لها الصدارة. نعم. وما قبل ما بعدها لا يعمل فيما قبلها. نعم. قال: وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي. تقدم أنه لا فرق في هذا الباب بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل نحو زيدا ضربته، وبين من فصل بحرف جر نحو زيدا مررت به أو بإضافة. بيت السابق يعني: وفصل مشغول بحرف جر وبإضافة كوصل مثل. نعم. نعم. أن الفصل يعني لا يخرج من إضافة أو جر. نعم، هذا غالبه، هذا هو غالبه، ولو جاء بغيره يعني إذا فصل لا يخرج. نعم. أو بإضافة نحو زيدا ضربت غلامه. وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسببي. هذا دليله، يعني إذا انفصل بحرف جر وإضافة فكذلك إذا انفصل بتابعي، تابعي غير السببي، السببي له أثر، والتابعي من التبع من التوابع. نعم. ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبي وأتبع بما وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق من صفة نحو زيدا ضربت رجلا يحبه. رجلا يحبه. زيدا ضربت رجلا يحبه زيد. يحبه، فالهاء يرجع على ماذا؟ على رجل ولا على زيد؟ زيد. طيب، ويحبه موضعه جملة موضوعها النصب على الصفة، هي صفة لرجل، صفة لرجل. وهنا فصل بين ضربت وبين أو بين زيد وبين المشهول والمشهول به أو عنه هو الضمير، بماذا؟ بضربت رجلا، بضربت رجلا. نعم. لهذا قال: إذا عمل الفعل في أجنبي ضربت رجلا، رجل أجنبي على زيد، وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق ضربت، هو المشغول، هو العامل. ها؟ لا، هو مش مشغول، هو المشغول هو من؟ هو لا، قلنا أركان الاشتغال كم؟ وهي المشغول، مشغول به، مشغول عنه. فالمشغول هو الاسم السابق، والمشغول عنه المشغول به هو العامل نفسه، والمشغول عنه هو الضمير الذي بعد. طيب، فهنا ضربته هو المشغول به، هو العامل، والمشغول زيد السابق، والمشغول عنه هو الضمير هاء. فهنا ضربته لم يعمل في الضمير مباشرة، وإنما عمل في رجل، اللي هو أجنبي عن الاسم. قال وأتبع هذا الرجل أتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق يحبه. فهنا يشمل الضمير الهاء اللي يرجع إلى زيد فالاشتغال يقع. نعم. أو عطف بيان نحو زيدا ضربت عمرا أباه. أيوة لم يقل ضربته وإنما ضربت عمرا. من هو عمر؟ أبو زيد أباه. فالأب هنا عطف بيان لعمر وفيه ضمير يعود إلى زيد فيقع الاشتغال كذلك. نعم. أو معطوف بالواو خاصة نحو زيدا ضربت عمرا وأخاه. خاصة بالواو. نعم. حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السبب. كما حصل بنفسي زيدا مررت به. نعم. فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزلة زيدا ضربت غلامه. نعم. وكذلك الباقي. أيوة. وحاصله أن الأجنبي إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السببي والله أعلم. نعم. انتهى. واضح؟ نعم. قال تعدي الفعل ولزومه. طيب هذا هذا فصل جديد ومبحث جديد. في ماذا؟ في بيان الفعل المتعدي والفعل اللازم. الفعل المتعدي والفعل اللازم. فالفعل اللازم معناه باد فيه من اللجوم وهو الثبوت، أي أنه يكتفي بمرفوعه، أي أنه يكتفي ماذا؟ بمرفوعه. هذا معنى الفعل اللازم. والمتعدي من تعدى أي جاوز، وهو الذي لا يكتفي بمرفوعه بل يطلب منصوبا ومفعولا آخر. فهذا الباب وهذا الفصل في بيان معنى كل منهما وعلامة كل منهما وكيف يعرف وكيف يصير المتعدي لازما وبما يتعدى وبماذا يتعدى اللازم ومتى يكون وما هي الأحوال التي يكون فيها اللازم لازما. ثم أتبع ذلك ببعض المسائل المتعلقة بالفعل ومرفوعه أو منصوبه. نعم. قال أبيات. قال علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل تنصب به مفعوله إن لم ينب أن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذف علل والمضاهق عن سسا ومقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يطارد مع أمن لبس مع أبن لبس كعجبت أن يدو والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من ألبس من زاركم نسج اليمن ويلزم الأصل لموجود عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحث فضلة أجز إن لم يضر كحث ما سيق جوابا أو حسن ويحذف الناصبها إن علم وقد يكون حذفه ملتزما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعدي الفعل ولزومه كما ذكرنا. علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، يعني المتعدي هو الذي يطلب مفعولا ويصل إلى مفعوله بغير حرف جر، أن يصل بغير حرف جر وبغير حرف من الحروف التي بها يتعدى. وقيل المتعدي ما طلب مفعولا أو ما وصل إلى مفعول بنفسه دون حرف جر أو حرف من الحروف التي بها يتعدى وما ليس لازما كذلك. ويسمى متعديا ويسمى أيضا فعلا مجاوزا ويسمى أيضا فعلا واقعا، ويقابله اللازم وهو القاصر وهو غير المتعدي وهو أيضا غير المتعدي. وقوله علامة الفعل المعد أن تصل ها غير نصب به نحو عمل، عمل زيد كذا فيقال عمله، أغلق زيد الباب أغلقه، والباب أو الباب أغلقته أغلقته. وقوله غيرها مصدر، غيرها مصدر يعني ليست الهاء العائدة على المصدر، هذا لا يدل على التأدية. قولك الجلوس جلسته، والقيام قمته، والضرب ضربته، يعني يقال ضرب زيد وقعد زيد وقام زيد فضربته، أو القيام قمته، الهاء هذه أو القيام قمته، الهاء تعود على القيام، فهذا هاء مصدر أو عائد على المصدر لا تدل على التعدي، وإنما الهاء الذي يعود على المفعول به. فالمتعدى ما طلب مفعولا أو ما تعدى المفعول بغير حرف، واللازم ما اكتفى بمرفوعه. فصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب، هذا فعل متعدي ماذا تفعل به؟ تنصب به المفعول، تنصب به المفعول به، أغلقت الباب، قرأت الكتاب، فهمت الدرس، تعلمت القرآن أو تعلمت التلاوة، لكن بشرط إذا لم يكن المفعول نائب عن الفاعل، فإن كان نائب عن الفاعل فإنه يكون نائب فاعل. تدبرت الكتب، فتقول تدبرت الكتب، صار مبني لمسمى فاعله، فانصب به مفعوله. تدبرت أو تدبر الطالب الكتاب، ما لم ينب عن فاعل إذا صار نائب عن فاعل ما هو منصوب مرفوع، تدبرت الكتب. مثال نحو تدبرت أي أنا الكتب، واضح؟ طيب قال نعم، فانصب به مفعوله إن لم ينب. طيب والأفعال متعدية كما مرة قد يتعدى إلى مفعول واحد، تعدى مفعولين أو ثلاثة مفاعيل. نعم. ولازم غير المعدى، ما هو اللازم؟ غير المعدى، ما هو غير معدى؟ قلنا المتعدي ما طلب مفعولا، إذا اللازم لا يطلب مفعولا. المتعدي ما لا يكتفي بمرفوعه، فاللازم يكتفي بمرفوعه. المتعدي ما تعدى بنفسه، اللازم ما تعدى بغيره، أو في جد أو نحو ذلك. بمرفوعه أفضل، بمرفوعه أن يقال ما اكتفى بمرفوعه. لا المرفوع يعني يدخل فيه فاعل، مرفوع يدخل فيه فاعل، المرفوع يدخل يعني مرفوعه يدخل فيه فاعل، ما اكتفى بمرفوعه يعني، هذا عبارة أهم. ولازم غير معدى هذا هو اللازم. وحتم يعني إن حتم في الأوصاف أو النواع والأحوال التي سيأتي ذكرها أن يكون الفعل هنا لازما. وحتم لزوم أفعال السجايا، إيش هي السجايا؟ الطبائع والجبلة، السجية جمع سجية، جمع سجية، كإنسان نهي يأكل كثيرا، فطن ونحو هذا، ما دل على السجايا، حسن حسن وجهه، قبح طبعه، حسن طبعه، جمل تصرفه، إنسان فطن، إنسان لسن، حذر ونحو ذلك. كذا فعلل ما كان على وزن فعلل، ها ما كان على وزن ايش افعلل، ها كاطمأن واقشعر، كيف فلان الاشر ايضا ايضا من السجاده. والمضاهق عن سسا، المضاهق ماذا المضاهق؟ مشابه الذي هو على وزن قعنسس. مش هو قعنسس وزنه افعلل، افعلل قعنسس عن الشيء يعني تقاعس عنه وترك. وما اقتضى ما دل وافاد نظافه طهور نقوى حسن بهوى نظف، ايوه وما اقتضى نظافة او دنس. هنا يعني من القواعد العامة في النحو وايضا في غيره اخذ النظير بالنظير، يؤخذ هذا في الصرف وفي نحو ذلك. يعني افعال النظافة افعالها لازمة ايضا ما يقابلها، أفعال الدنس هي أفعال نجسة، هي أفعال نجسة، أفعال لازم لازم ليس نجسة أي تدل على النجسة. نعم ما اقتضى نظافة أو عرضا. ما هو العرض؟ ما يصيبه من أصل كالمرض وغيره. أو طاوع المؤدى، طاوع المؤدى أي قابلا لما يلزم فيه فعل التأدي، أو طاوع المؤدى أو عرضا أو طاوع المؤدى لواحد كمده فامتد، امتد الحبل، امتد الحبل، مد زيد الحبل فامتد. إذا طاوع المتعدي لواحد، طاوع المتعدي لواحد امتد الحبل. كسرت الزجاجة، كسر زيد الزجاجة، كسر تعدي فانكسر، طاوعه ولا لا؟ المطاوع للمتعدي في واحد يعده لازما، انكسر الزجاجة. واضح؟ علمت زيدا فتعلم، تعلم زيد. نعم. لأنه امتضى مضافة أو دنس الشيء، يعني صفة الأحوال. أي صفة الأحوال. نعم. وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر. وعد لازما بحرف جر يعني صير متعديا، ما كان لازما يصير متعديا بحرف جر، وإن حذف فالنصب للمنجر. وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر، يعني أنه ماذا لازم إذا أردت أن تصيره متعديا زدته حرف جر. واضح؟ قعد زيد، عده قعد زيد على الأريكة أو الكرسي أو على إيش؟ المقعد أو على المقعد. وإن حذف فالنصب للمنجر، قد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه، ولكن هذا يقتصر فيه على إيش؟ على السماع لا يقاس، الجمهور على أنه لا يقاس. تقول مررت بزيد، وهل تقول مررت زيدا؟ ويرد عن العرب ذلك، تمرون الديار، قال تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذا حرام. تمرون الديار، تمرون على الديار أو بالديار. واضح؟ وأتى زيد أو أتى زيد إلى المجلس ها، لكن سمع ان عند العرب اتيت الشام، اتيت البصره، فهذا يقتصر عليه. نعم. قال فالنصب للمجلي نقلا، ايش معنى نقلا؟ سمع. وفي ان وان يطرد ما امن لبس كعجبت ان يدو، يعني يجوز حذف حرف الجر معهما ما ان وما ايش ان بشرط الامن من اللبس، كعجبت ان يدو، عجبت من ان يدو، ويدو فعل ماذا؟ فعل ودا، يدي دية من الدية، يعني عجبت منهم من ان يؤدوا هذه الدية، عجبت ان يدو اي من ان يدو، فاذا امن اللبس جاز. ومثل ذلك عجبت من انك قائم، عجبت انك قائم، فحيث لا لبس يجوز، وحيث وجد اللبس لا بد من ادخال هذا الحرف الجر نقلا. وفي ان وان يطردوا مع امن لبس كعجبت ان يدوا. نعم. كيف؟ متعلق بالفعل، متعلق بالفعل، هو لازم ما يحتاج عندنا، يعني زدنا ما بعد الفعل ما صار متعديا، لكن تعدى معنى فلا يلزم من الأمر المفعول به، وإنما يقال متعلق. واضح؟ والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن، إذا تعدى الفعل إلى مفعول أو مفعولين أو أكثر، فالأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن، هذه القاعدة دائما، يأتي الفعل ثم الفاعل ثم ايش المفعول به، الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، لم يمر معنا بعد مفعول، ايه لم يمر معنا بعد، ها سيأتي المفعول به، اول المنصوبات، ها اول المنصوبات او كذا سيأتي. والاصل اذ سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن، هنا قال ألبسا، هذا يتعدى إلى مفعولين، فقال الأصل إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، فالأصل التقديم ما هو فاعل في المعنى، مثل أعطيت زيدا درهما، أعطيت زيدا درهما، فالأصل قال تقديم زيد على درهم لأنه فاعل في المعنى وهو الآخر للدرهم، ومثله كسوت زيدا جبة، لا تقدم كسوت جبة زيدا، وأيضا وألبسا من زاركم نسج اليمن، ولا تقل ألبسا نسج اليمن من زاركم، ها من هذا المقصود، فالأصل التقديم من على نسج اليمن لأنه اللابس أي من، ويجوز تقديم ما ليس فاعلا معنا لكن هو على خلاف الأصل. والمراد هنا أنه أو بيان من يقوم به الوصف، والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن، فما كان فيه معنى الفاعلية هو المقدم. واضح؟ يعني عندنا فعل لازم يطلب فاعلا، جاء زيد، تمام، وعندنا فعل متعدي يطلب مفعولا، فهم الطالب الدرس، تمام. طيب إذا تعدى إلى مفعولين أيهم يقدم؟ ها؟ أعلمت زيدا الدرس أو علمت زيدا الدرس، ها؟ علمت زيدا الدرس، تعدى إلى مفعولين ولا لا؟ قال ما كان منهما فاعلا في المعنى هو المقدم. واضح؟ فتقول علمت زيدا الدرس، ولا تقول علمت الدرس زيدا، فقدم المفعول الذي هو فاعل المعنى. إيش معنى فاعل المعنى؟ يعني يصح وقوعه فاعلا ويقع منه الفعل. واضح؟ مفهوم؟ ها؟ تعلم زيد الدرس. أيوة هذا اللي هو زيد. علمت زيدا الدرس. فزيد فاعل في المعنى فيقدم. ويلزم الأصل لموجب أرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. ويلزم الأصل هو تقديم الفاعل في المعنى إذا طرأ ما يوجب ذلك، وهو ماذا؟ خشية النفس، كقولك أعطيت زيدا عمرا، أعطيت زيدا عمرا. ما من الذي كل منهما فاعل المعنى ولا لا؟ فقدم الأول حتى لا يختلف، لا يختلف المعنى ولا يقع اللب. ويلزم الأصل لموجب أرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. فلا بد من مراعاة الأصل وهو تقديم الفاعل معنى، خاصة إذا طرأ ما يوجب ذلك كالالتباس في المعنى. وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى لموجب يرى بوجود عارض نحوي، كقولك أعطيت الدرهم صاحبه، أعطيت الدرهم صاحبه. لو قلت أعطيت صاحبه الدرهم صار الهاء يعود على الدرهم، والدرهم متأخر لفظا ورتبة، وهل يعود الضمير على المتأخر لفظا ورتبة؟ ما يعود. فهنا لموجب وعارض لابد. أعطيت الدرهم صاحبه، فالهاء عادت على متقدم لفظا ومتأخر، متقدم لفظا متأخر بدون جائز. وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو قصر. الفضلة خلاف العمدة، ما ليس لابد، ما ليس لازما في الكلام، أو ما قد يستغنى عنه أو يصح الاستغناء عنه، هذا هو الفضلة. والعمدة لا يستغنى عنه، فالفضل ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، فيجوز حفظ الفضل إذا لم يكن ذلك مضرا، إذا لم يكن مضرا. يأكل مما تأكلون منه، ويشرب مما تشربون. ما عملت أيدينا، أي عملته، فيجوز الحذف إذا كان لم يضر، وإذا كان ولا بد منه فلا بد من ذكره. لا بد من ذكره. فإن ضر حذف الفضلة لم يجوز حذفها، كما أن يقع المفعول به في جواب سؤال. نعم. كحذف ما سيق جوابا أو حصر، أيضا الحصر ما لا بد من ذكر الفضلة. ها هنا لا بد من ذكر الفضل، الفضلة لا يقال ما ضربت إلا من إلا زيدا أو عمرا. ويحذف ناصبها إن علما، وقد يكون حذفه ملتزما، يعني الناصب للمنصوب قد يحذف. من ضربت؟ تقول زيدا، أي ضربت زيدا، لأن التقدير معلوم، وهذا حذف جائز. لكن قد يكون واجبا، قد يكون واجبا، مثل ما سبق معنا قريبا، زيدا ضربته، ضربت زيدا ضربته، ها هذا التقدير. نعم والله أعلم. اكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. ها معليش وصار ها لا باس، خير ان شاء الله. روح تفضل تفضل، التوفيق. روح واصفين قلنا.